للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى الخطيب البغدادي في تاريخه وابن عساكر في تاريخه بإسناديهما إلى الشافعي رحمه الله أنه قال: قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم العربية ترقى طبعه، إلى آخر كلامه رحمه الله. والذي أريده من كلام الشافعي رحمه الله هنا قوله من تعلم القرآن عظم مقداره. وهذا الذي ذكرنا هو الذي يقول فيه ربنا ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، هو الذي فيه يقول فيه ربنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، إنه لشرف لك ولقومك. وصدق ربنا، ما كان للعربي شيء يذكر في جاهليته، لا يعني أقل الأمم شأنا وأبعدهم عن كل مكرمة في أندية الأمم. إذا اجتمع الفرس والروم والهند والصين وغيره من أصناف الأمم وتكلموا، تكلم كل واحد عن مناقب قومه، ما يجدون يجدونهم للعرب شيئا يذكرونه. ويذكر أهل الأدب تلك القصة التي دافع فيها عبد المطلب عن مناقب العرب، إن صحت فهي شيء جميل جدا. لا، ولكن الشاهد عندي فيها أن الأمم لا ترى للعرب شيئا يذكر، لكن لما جاء القرآن في 10 سنين صارت الأمة هي أمة العرب ولا شيء يذكر غير العرب. بماذا؟ إنه لذكر لك ولقومك، وبقي الذكر وسيبقى الذكر ما بقي هذا الكتاب. فيك يتعجب أبو قحافة، أترضى أنا وأنا أتعجب لعجب أبي قحافة، سبحان الله. يعني أبو بكر هذا رجل تيمي قرشي من ذؤابة قريش، الملأ من قريش، فما عجبك يا أبا قحافة؟ ثم ليس هو من بنو تيم، هذه ليست من قريش الظواهر، هذو قريش البطاحة، ومع ذلك يعجب. نعم يعجب. فكيف لو أدرك أبو قحافة زمنا يصير فيه ابن أبزا واليا على أهل الوادي، إذا تعجب هو من ابنه القرشي الصريح العربي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعجب أن يقبل به بنو مخزوم وبنو المغيرة أن يقبلوا به حاكما عليهم؟ فكيف لو أدرك ذاك الزمان؟ ولهذا يقول ابن الجزري رحمه الله: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة وللإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. سأل الله أن يجعلنا منهم. يقول أحد علمائنا المغاربة الشيخ محمد المهدي بن طيب الغرفي المسيفي رحمة رحمة الله عليه يقول: تعلم كتاب الله والزم تفهمه، تنال شرفا عند الإله ومكرمة لقول رسول الله: خيركم الذي تعلم قرآن الإله وعلمه. الشرف. وأنا قلت لكم أنا أعجب لعجب أبي بكر، لعجب أبي قحافة، ولا في الحقيقة لا عجب، لأن أبا قحافة يعرف ما هي العقلية العربية. عمر لما تعجب منكرا على نافع بن عبد الحارث أن يولي على أهل مكة مولا من الموالي، لأنه يعرف العقلية العربية. نحن الآن قد لا يعني يقول قائلنا: وما العجيب في هذا أن يليهم فلان؟ يعني ما إذا كان رجلا حريا بأن يلي، يعرف إدارة الأمور، قويا أمينا، فليكن عبد الحبشيا، ما يضر. لا أنت لا تعرف، قائل هذا لا يدرك ما هي العقلية العربية في ذلك الزمن. العقلية العربية يصفها السموئل، السموئل يهودي لكنه عربي الأخلاق، عربي الشيم، يقول وصفا هذه العقلية: إذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فاعول. هذه العربي، كل واحد سيد على نفسه، كل واحد ملك في عند نفسه. يقول هذا: أنا ابن أبات الضيم من آل ملك، وإن مالك كانت كرام المعادن. ويرى نفسه أنه إن أقر لغيره بملك له عليه فقد أبى الضيم. وهم يقول قائلهم: ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. أكرمكم الله العير، الحمار والوتد، هذا الوتد الذي تشد به طنب الخيمة. ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، فذا على الخسف مرهون برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. وغير الحمار أكرمكم الله الوتد، لا تجد رجلا في جزيرة العرب يقبل الضيم ويوقعه على نفسه ويرضى به. ومن الضيم عندهم أن يقول: لا، هذا ملك وأنت أقر له. فيما قتل كليب، فيما قتل عمرو بن هند، إلا في مثل هذا. هذه العقلية العربية، العقلية الأبية الآبية. ولهذا تعجب أبو قحافة، ولهذا تعجب عمر، لأنهما يعلمان من أمر الناس ما لا نعلمه نحن قطعا، وما لا يعلمه كثير من تأخر ممن لا يدرك هذه النفسية الخطيرة جدا. كليب أعز العرب، صار يضرب المثل بعزه، ولا حتى يقال: لا حر بوادي كليب. أنت تمر بأرض كليب، حريتك تركتها خارجة حتى تخرج فترجع إليها. وصاروا يقولون في المثل: لا إذا وجد رجل ذو عز وبلغ عزه قننا وقمما لم يبلغ غيره، يقال هذا أعز من كليب. كأن المرجع في العز والموئل والأمارة العظمى هي كليب. وكليب قتل، وفيما قتل أنفه. كليب هذا أحد من اجتمعت عليه قبائل معد كلها في الجاهلية، كلها لم تجتمع إلا على ثلاثة رجال. قبائل معد، أحد هؤلاء كليب وائل، وقاد جيوش معد وقتل بها القحطانيين وهزمهم، فكان ذلك سببا في تملكه، ودان العرب له بذلك. لكن عندما أقول دان العرب، دان له قومه، ودان له من رضي بأن يدين، ومن أبى وقد أبى جساس، وقتل كليب، والقصة معروفة. هذه جساس بن مرة أخو همام بن مرة، ابن مرة شيوخ بكر بن وائل، نزلت عندهم البسوس، تلك المرأة المشؤومة لكن شؤمها كان في اقتتال كثير من الناس، وساعدنا نحن بذلك الاقتتال إذ ترك لنا إرثا أدبيا جميلا جدا. البسوس هذه نازلة في عند جساس وهي خالته، ونزل بها ضيف لها يقال له سعد، كانت له ناقة يركبها. هم يقولون في الحرب ناقة البسوس وكذا، هي في الحقيقة هي ناقة سعد، وسعد نزل عند البسوس، لكن لما كانت هي الموقدة لتلك الحرب نسبت الناقة إليها. كليب كان يحمي الأرض، ما معنى يحميها؟ يجعلها حما لا يطأها ولا يأتيها ولا يردها إلا من أراده، فكان يأخذ جروا أكرمكم الله يقطع أذنه يقطع ذنبه فيعوي الجر يعوي الجرو ألما حيثما بلغ عواؤه، فذلك حما، إلى أن ينقطع صوته فذلك حما لا يقربه أحد، ولا يقربه إلا من أراده كليب. وفي حقيقة كليب في ذلك الوقت هو حقيق بهذا، لأنه قاد معركة عظيمة وكان مملكا بحق. كليب تحته جميلة بنت مرة أخت جساس، فكان يراعيها لذلك ويترك نوق أهلها ترد المرعى. لما جاء هذا سعد ونزل عند البسوس وناقته اسمها واسمها سراب، رأت مرة الإبل، إبل جساس وإبل همام وإبل آل جليلة آل مرة، رآها منطلقة إلى المرعى، فتبعتها سراب تلك الناقة، تبعت تلك النوق. وكان ما كان مما سنذكره فيما نستقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. للشهداء والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنزانا أن عشت من رادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا.